بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الخلال الكريمة التي وصف بها المتقون وقد خصوا بهدي الكتاب الذي لا ريب فيه، والتي جاءت على ذكرها الآيتان الثالثة والرابعة من سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الخلال النيرة المباركة التي سمت بهم إلى أن يختم الحديث عنهم بقوله جل ثناؤه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والمؤذنة بعمق ما تسنده الحقائق القرآنية إلى أولئك الذين يقيمون بينهم وبين عذاب الله حاجزا من الطاعة والبعد عن المخالفة، تضيء سبيلنا إلى كلمات نورانية أخر كشفت عن أن المتقين يغمر إيمانهم وأخلاقهم وأعمالهم على وجه العموم نور البر. والبر كلمة جامعة لصنوف الخير والرشاد يتسربلونه صحة في الاعتقاد واستقامة يصحبها الإخلاص في العمل، ما كان منه على صعيد التعامل مع الخالق جل شأنه وما كان على صعيد التعامل مع عباد الله، ورفعة في السلوك تتناول فيما تتناول الوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. ذلكم قول الله تباركت أسماؤه في الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هكذا يسلك القرآن كما عودنا سبيل البيان المشرق لحال هؤلاء البررة، فلقد آمنوا وصدقوا الله في إيمانهم وعملوا بمقتضى هذا الإيمان وصدقوا الله في هذا العمل، فحققوا قولهم بأفعالهم على الأصعدة كلها عبادة وتعاملا وسلوكا. وهل التقوى إلا ذلك؟ من أجل هذا أعلنت الكلمة القرآنية تميزهم بهذه السمة المباركة، سمة الصدق في الإيمان والعمل، وما أعز الصدق وأغلاه، وأنهم هم المتقون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ها هو ذا شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري يأخذ بيد القارئ إلى تبين ما ترمي إليه الآية الكريمة في الكشف عما يكرم به هؤلاء البررة من الوصف بالصدق والتقوى، فيقول: يعني تعالى ذكره بقوله أولئك الذين صدقوا من آمن بالله واليوم الآخر ونعتهم النعت الذي نعتهم به في هذه الآية، يقول: فمن فعل هذه الأشياء فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم وحققوا قولهم بأفعالهم، لا من ولى وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في أمره وينقض عهده وميثاقه ويكتم الناس ما أمره الله ببيانه ويكذب رسله. وأما قوله وأولئك هم المتقون فإنه يعني وأولئك الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا عصيانه وحذروا وعده فلم يتعدوا حدوده وخافوه فقاموا بأداء فرائضه. ثم أيد رحمه الله ما ذهب إليه بما روى عن الربيع بن أنس أنه كان يقول في قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا فتكلموا بكلام الإيمان، فكانت حقيقته العمل، صدق الله. قال: وكان الحسن يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل، فإن لم يكن مع القول عمل فلا شيء. سبحان الله. في فواتح سورة البقرة جاء بعد الإتيان على بعض من صفات المتقين قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فضم سبحانه وتعالى إلى الهداية الفلاح. وهنا في السورة نفسها يذكر جل ثناؤه من صفات أهل البر على ساحة الإيمان والعمل بأحكام الدين والتخلق بأخلاق أهل اليقين، ثم يقول: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فجمع لهم مع الصدق التقوى. وما من ريب في أن التقوى هي ملاك الأمر كله عندما يذكر الإيمان والتحقق بالعمل بمقتضاه، رغبة فيما عند الله من المثوبة والرضوان، وتوقيا لغضبه سبحانه وعقابه، وما يكون لأهل الضلالة في الآخرة من الخسران المبين. ومما يجدر ذكره أن صاحب البحر المحيط العلامة أبا حيان الأندلسي المتوفى سنة 54 و700 جنح في تفسير الآية إلى شيء من التفصيل يقتضيه الاحتمال، فنجد عنده أن الله تعالى أشار بأولئك إلى الذين جمعوا تلك الأوصاف الجليلة من الاتصاف بالإيمان وما بعده، واسم الإشارة يشار به إلى من جمع عدة أوصاف سابقة، والمراد هنا قول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، كقوله: أولئك على هدى من ربهم. ويرى أجزل الله مثوبته أن الصدق هنا يحتمل أن يراد به الصدق في الأقوال فيكون مقابل الكذب، والمعنى أنهم يطابق أقوالهم من طوت عليه قلوبهم من الإيمان والخبر، فإذا أخبروا بشيء كان صدقا لا يتطرق إليه الكذب، ومنه لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويحتمل أن يراد بالصدق الصدق في الأحوال، وهو مقابل الرياء، أي أخلصوا أعمالهم لله تعالى دون رياء ولا سمعة، بل قصدوا وجه الله تعالى وكانوا عند الظن بهم، كما تقول: صدقني الرمح، أي وجدته عند اختباره كما اختاروا وكما ظن به. هذا كلامه. والحق أيها الإخوة أنه لا مانع يمنع من إرادة المعنيين جميعا، وهما صدق الأقوال فلا يعرف الكذب إلى هؤلاء سبيلا، وصدق الأحوال فهم في إخلاصهم لله تعالى أبعد ما يكونون عن الرياء وكل ما يمت إلى الشرك الأصغر بصلة. وسياق الآية في ذكر تلكم الأوصاف الجليلة النيرة بدءا من الإيمان بالله واليوم الآخر وانتهاء بالصبر في البأساء والضراء وحين البأس يقتضي ذلك، والله أعلم. قال أبو حيان: والتقوى هنا اتقاء عذاب الله بتجنب معاصيه وامتثال طاعته. ثم كشف عن دلالة تنوع الخبر عن أولئك دلالته على أن الصدق قد ثبت لهم واستقر، وأن التقوى باتت سجية لهم ووصفا لازما، ذلك قوله رحمه الله: وتنوع هنا الخبر عن أولئك، فأخبر عن أولئك الأول بالذين صدقوا، وهو مفصول بالفعل الماضي لتحقق اتصافهم به، وأن ذلك قد وقع منهم وثبت واستقر، أولئك الذين صدقوا. وأخبر عن أولئك الثاني بموصول صلته اسم الفاعل، وأولئك هم المتقون، ليدل على الثبوت وأن ذلك وصف لهم لا يتجدد، بل صار سجية لهم ووصفا لازما. ولكونه أيضا وقع فاصلة آية، لأنه لو كان فعلا ماضيا يعني اتقوا لما كان يقع فاصلة. أيها الإخوة، ولقد يعني المؤمن أول ما يعنيه في تدبر الآية الكريمة ما تحمل من الترغيب الشديد في سلوك النهج القويم الذي سلكه أولئك الذين جاءت على ذكر أوصافهم كيما يكون من أهل الصدق المتقين، فقد صدقوا في الدين واتباع الحق وتحري البر كما يقول العلامة أبو السعود، حيث لم تغيرهم الأحوال ولم تزلزلهم الأهوال، وهم المتقون عن الكفر وسائر الرذائل. ولا شك أن تكرير الإشارة بقوله تعالى أولئك لزيادة تنويه بشأنهم، وما فيه من البعد ينبه على علو طبقتهم وسمو رتبتهم عند الله سبحانه. وتوسيط الضمير هم في قوله جل شأنه وأولئك هم المتقون إشارة إلى انحصار التقوى فيهم. اللهم اجعلنا من أهل التدبر لكتابك المنتفعين بهديه والوقافين عند حدوده، واكتبنا بفضلك وإحسانك في زمرة من قلت فيهم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإلى لقاء قادم نتابع فيه هذه الرحلة المباركة مع الآية إن شاء الله، وهو سبحانه ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.